بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الوالد رحمه الله وإياهم الكلام على القرآن الكريم، شرعت الكلام على السنة النبوية، والكلام هنا من جهة الثبوت، فهو متعلق بالإسناد سواء فيما يتعلق بالقرآن أو بالسنة، يعني في ثبوت كل واحد منهما. ثم سيأتي الكلام على كيفية الاستدلال بهما وما يتعلق بدلالات الألفاظ. الشيخ رحمه الله وإياه ذكر مسائل تتعلق بالقرآن الكريم يسيرة، ثم شرع في الكلام على السنة النبوية. قال: فصل. والسنة أي تعريفها، ولها معنيان، يريد بذلك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. قال: فهي لغة الطريقة، ومنه قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. هذا معنى السنة بالطريقة في اللغة، وهي الطريقة، الطريقة والمنهج والأسلوب الذي يسير عليه الإنسان، أو الشيء الذي فعله وصار ميزة له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك الإسلام سنة حسنة، يعني من عمل عملا اقتدى به غيره فيه. قال: وهي شرعا، أراد المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي الذي يريده أهل الأصول. وإلا السنة في الشرع قد تطلق على معاني، فتطلق على ما يقابل القرآن، وتطلق على ما يقابل البدعة، وتطلق على ما يقابل الواجب أو الفرض، فيقال فروض الوضوء وسننه. وإنما المقصود هنا ما يراد به دليلا يستدل به على إثبات الأحكام. فقال رحمنا الله وإياه: ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو إقرارا. المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار، ومثل القول بس ذكره فليتوضأ، والأمثلة كثيرة، وأغلب سنن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال. والفعل كقول عمر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، ونحوه. أفعال أراد بها حركات البدن، ومع أن اللسان فعل حركة لكنه يختص بالأقوال، وما عداه يختص بالأفعال. قال: أو إقرار، كما جاء في الصحيح عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه أو فلا ينكر عليه. والإقرار هو أن يفعل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل أو يقال قول، إما في مجلسه أو في زمانه ويعلم، ثم لا ينكر. فهذا يدل على أن هذا الفعل إما جائز، وإما أنه مستحب، وإما أنه واجب أيضا على حسب طبيعة الفعل، وله تفاصيل يعني لا يتسع المقام لذكرها الآن. لكن المقصود أن ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا عليه من قول أو فعل فهو كقوله أو فعله، بشرط أن يفعل أمامه أو أن يفعل في زمانه ويعلم، أن يفعل في زمانه ويعلم. بعض العلم يقول: مجرد الفعل في زمانه ولو لم يعلم يكفي، لأنه لو كان شيء ينهى عنه لأخبره الله جل وعلا به. لكن هذا فيه نظر، لأن عمر رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في الإكسال وقال الأنصار إننا فعلناه، فقال: ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكتوا، فيدل على هذا على أنه لابد أن يكون هناك علم. ولا نستطيع في الحقيقة أن ننفي يعني رجحان أو نحكم مطلقا بضعف هذا القول الذي يقول أن أي فعل يفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا بد أن يعلم به، لكن المسألة محتملة. يعني فعل فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به وهو محرم، هل يمكن أن يكون؟ بعضهم يقول هناك ما يمكن أن يكون، ليس كل شيء فعل محرما علم به النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا ما يمكن، لقول جابر أيضا لو كنا نعزل القرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فيقال هذا لا ينفي علم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعلم ولكن لم ينزل عليه فيه شيء فأقرهم عليه. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بها مسائل كذلك. الأقوال تؤخذ منها الأحكام بدلالات الألفاظ، والأفعال تؤخذ منها أحكام أيضا، ولكن طرق الاستنباط منها ليست كطرق الاستنباط من الأقوال. قال وفعل النبي وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا. لما تكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله انجر الحديث إلى فعل الصحابي، وسيأتي الكلام على قوله. ومذهب الصحابي يشمل قوله وفعله على الصحيح، وبعضهم يحصره فقط في القول اللي هو رأيه الاجتهادي الذي لم ينتشر ويقر عليه، هل هذا حجة أم لا؟ الشيخ هنا يقول وفي وجه أصحابنا أن فعل الصحابي كذلك مثل قوله. يعني أن فعل الصحابي هو مذهب له يؤخذ منه حكم كما يؤخذ من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، أن فعل الصحابي يؤخذ منه حكم، وما زال أهل العلم في كتبهم يذكرون ذلك. جيت الموطأ مثلا الإمام مالك رحمه الله يذكر في موطئه أفعالا لعمر أو لابن عمر أو لغيره من الصحابة يريدها مورد المستدل بها، يريدها مورد المستدل بها. قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. الصيغة يراد بها الأسلوب في الكلام، فالخبر له أسلوب في الكلام يدل عليه. يقول اختاره القاضي وغيره وناقشه ابن عقيل. يعني ابن عقيل رحمه الله وهو من الحنابلة وهو تلميذ للقاضي يقول ما يحتاج أن نقول له صيغة، الخبر هو قول يفيد كذا وكذا، ولا يقال له صيغة أو عبارة تدل عليه. لكن ما ذكره القاضي رحمه الله هو الصحيح، هو أن الخبر له صيغة تدل عليه تغير غيره من إيش؟ من المعاني التي يعبر عنها بألفاظ أخرى، وهو الإنشاء مثلا كما سيأتي. فعندنا الكلام إما خبر أو إنشاء. فالخبر ما هو تعريفه؟ قال الأصح أنه يحد. إيش معنى الحد؟ التعريف، يعني أنه يعرف. وقوله الأصح يقابله قول ضعيف أنه لا يحد، أن الخبر لا يحد. لماذا قالوا لا يحد؟ مثل ما قالوا في العلم يا أخوان، الشيء الذي لا يحد هو ما عرف معناه بدون لفظ يدل عليه. فأنت إذا قيل لك الخبر ما يحتاج أن يعرف لك الخبر، تعرفه بمجرد سماعه. مثل إذا قيل العلم ما يحتاج أن يحد، هذا وجهة نظر من يرى أنه لا يحد. لكن الشيخ رحمه الله يقول الصحيح أنه يحد. ما هو حده؟ قال ما يدخله الصدق والكذب، ذكره في التمهيد، وحده في الروضة بما يدخله التصديق أو التكذيب. التمهيد من هو له؟ لأبي الخطاب الكلوذاني، تلميذ من؟ القاضي. القاضي أبو يعلى يعتبر ركن من أركان المذهب الحنبلي، وقد ألف في الأصول مؤلفات منها كتابه العدة. له تلاميذ لشهرته وعلو قدر مكانه، ودائما الشيخ سبحان الله العظيم الكبير يكون له تلاميذ مثله، يعني الغزالي له تلاميذ كبار، الجويني الغزالي تلميذ له، من أكبر تلاميذه أبو الخطاب وابن عقيل. أبو الخطاب الكلوذاني وقد ألف كتابا في الأصول اسمه التلميذ، وابن عقيل ألف كتابا في الأصول اسمه الواضح. أهل العلم يعلمون الناس جيد ولا يرغمونهم على تبني آرائهم، ولذلك تجد مثلا الشيخ في الروضة من قدامه يقول قال القاضي وخالفه إيش؟ أبو الخطاب وتلميذه. لكن العلم رحم بين أهله، وقد يكون للتلميذ إذا اجتهد وحصل رأي يخالف رأي إيش؟ شيخه، مثل ما خالف الإمام الشافعي رحمه الله الإمام مالكا في مسائل متعددة وناقشة، وهذا منهج صحيح. لكن متى؟ إذا وصل التلميذ إلى مرحلة يستطيع أن يعني يفهم الفهم الجيد الذي يستطيع أن يناقش فيه. أما إذا كان يجادل ويناقش من أوائل طلبه في العلم، هذا يصير في الغالب له يعني يشد دائما، هؤلاء يصير لهم شواذ، لأنه يعني يصير عنده اعتداد برأيه ولو خالف الناس كلهم، وهذا ليس منهجا صحيحا. ويقابله أن الإنسان ما يكون له رأي أبد، هذا ليس بصحيح، ولكن الإنسان في طلبه للعلم يتلقى المعلومات بدلائلها، ثم إذا اجتهد وجد وحصل يستطيع أن يكون له رأي يوافق فيه شيخه أو يخالفه، لكن بشرط أن يكون مبني على دليل ونظر وليس مجرد هوى، نعوذ بالله من أن يكون في قلوبنا زيغ. فقوله ما يدخله الصدق أو الكذب يرد عليه في الحقيقة اعتراضات. ابن قدامة في الروضة هذب التعريف بما ينفي بعض الاعتراضات فقال ما يذكره التصديق أو التكذيب. وش الفرق بين تعريف أبي الخطاب وتعريف ابن قدامة؟ نعم. الصدق والكذب في عين واحد. نعم. في تعريف الروضة الصدق أو الكذب قد يكون صدق أو قد يكون كذب. جيد، هذا وجه. وأيضا سم الصدق والكذب لا تتفاوت. أنت نظرت إلى التصديق والصدق والكذب. يحتمل. نعم. قد يكون الخبر صدق ويكذب. كيف؟ قد يكون الخبر صدق ويكذب. ويكذب. أي. لا لا لا ينظر في الخبر إلى اعتقاد المخالف، وإنما في إخبار المخبر ومطابقته للواقع. لكن حينما قال ما يدخله الصدق والكذب، الصدق والكذب مثل ما قال بدر، ما يدخله الصدق والكذب قد يكون عندنا خبر يدخله الصدق فقط ولا يدخله الكذب، ويكون عندنا خبر يدخله الكذب ولا يدخله إيش؟ الصدق. فما صدق عليه الحد لما قال ما يدخله الصدق والكذب، يعني هو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. عندنا أخبار صادقة ما تحتمل الكذب، خرجت من الحد ولا دخلت؟ خرجت. لكن حينما يقول ما يدخله التصديق أو التكذيب، يعني هو صالح لأن يكون صدقا وصالح لأن يكون كذبا. فهناك أخبار صادقة لا يدخلها التكذيب، وهناك أخبار كاذبة لا يدخلها التصديق، وهناك خبر يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، يعني يدخله التصديق والتكذيب. جيد. فكأن ابن قدامة رحمه الله لاحظ هذا، فهو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، وليس يلزم أن يكون الصدق والكذب معه. قال وغير الخبر إنشاء، هذا القسم الثاني من أقسام الكلام من حيث صدق المتكلم وعدمه، أو أقسام الكلام من حيث مدلوله، أقسام الكلام من حيث مدلوله، إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. الخبر هو ما يدخله التصديق أو التكذيب، والإنشاء ما لا يدخله التصديق أو التكذيب. قال مثل الطلاق والعتق، أنت طالق وأنت حر وتنبيه، إنشاء وتنبيه، هل بينهما فرق؟ بعض أهل العلم يقول هما مترادفان، الإنشاء والتنبيه قسم واحد، وأرادوا بذلك أن الإنشاء هو ما تنشئه من عند نفسك من المعاني، والتنبيه هو ما تنبه الآخرين إلى ما عندك أنت وتخبر بما في نفسك، ولست تخبر عن شيء واقع أو شيء سيقع، وإنما تخبر تنشئ المعنى من عندك، ولهذا سمي إنشاء. الإنشاء هو ما يحدثه الإنسان من نفسه من المعاني الخاصة به، ولهذا قال مثل ماذا؟ مثل الطلاق والعتق. لما واحد يقول لامرأته أنت طالق، قد يقول قائل أنت طالق، طالق هذا خبر ماضي، لا ما أراد هذا، ما أراد الإخبار، أراد أن ينشئ الطلاق، بعتك هذا الكتاب، أنا أخبر ولا أنشئ؟ أنشئ. ولهذا الإنشاء لا يقال فيه أنت صادق أو كاذب، الإنشاء لا يقال فيه أنت صادق أو كاذب، الصدق والكذب إنما يرد على الأخبار، وأما الإنشاءات فهي أشياء يخترعها الإنسان أو يحدثها من تلقاء نفسه ليخبر غيره بما يريد أن يفعله، واضح؟ والإنشاء يدخل تحته أنواع من الكلام، بدأ الشيخ يذكر بعضها، قال ومن التنبيه اللي هو الإنشاء، كما ذكرنا أن بعض العلماء يقول التنبيه والإنشاء بمعنى واحد، الأمر أقيم الصلاة، النهي لا تقربوا الزنا، الاستفهام مثل أيقوم وأمثلته كثيرة، التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، الترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الشدة تذهب، والقسم والله والنداء يا الله وبعت واشتريت ونحوها، إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار. هذا العقود التي ينشئها الإنسان اختلف أهل العلم فيها، هل هي إخبار تخبر أنت أنك بعت أو هي إنشاء؟ الجمهور على أنها إنشاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنك تنشئ معنى جديدا جيد، ولا يحتمل الصدق والكذب، ولهذا إذا قلت أنا بعتك هذا الكتاب إما أن تقول قبلت أو لا أقبل، ولا لا ما تقول أنت صادق ولا كاذب، قد تقول أنت جاهد ولا مازح، ممكن ولا لا، لكن ما يقال أنت صادق بخبرك أو كاذب، لأنك تنشئ شيئا جديدا. ولهذا يا أخوان البيع هل يقبل فيه الهزل؟ ها؟ يعني لو قلت بعتك هذا الكتاب وقبلت بعدين قلت لا أنا أمزح، ما يقبل في حقوق الناس المزح. لو قال زوجتك ابنتي ثم قال لا أنا أمزح، لو قال طلقت امرأتي قال لا أنا أمزح، ما يقبل في هذه المزح، نعم، لأن جدها وهزلها سواء، فهزلها يكون جدا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه إنشاءات، وإن كان صيغتها صيغة خبر، صيغتها صيغة الخبر، لكنها يريد بها الإنشاء. وقد يأتي يا أخوان الأسلوب بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، والعكس كذلك قد يأتي بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، يعني ومن دخله كان آمنا، خبر ولا إنشاء صيغته؟ خبر، ويراد به الأمر، يعني من دخله يجب أن يؤمن، من دخله يجب أن يؤمن. سياق الكلام يدلك على هذا، سياق الكلام يدل على هذا. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى يوم القيامة لم يرد به قال بعض العلماء الخبر، وإنما أراد به ماذا؟ الوجوب، يعني يجب على كل من ولي من أمير المسلمين أن يمضي الجهاد إلى يوم القيامة. نعم. قال وينقسم الخبر إلى أقسام: ما يعلم صدقه وهو الضروري بنفسه كالمتواتر، وإلى ما يعلم كذبه كإخبار مسيلمة أنه نبي، وإلى ما لا يعلم فيه صدق ولا كذب وهو خبر الآحاد المفيد الظن. ثم قد يظن صدقه كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك كالمجهول. هذه أقسام الأخبار: إما أنه خبر يعلم صدقه يقينا كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر المتواتر وسيأتي الكلام عنه بعد قليل، وإما أن يكون الكلام يعلم كذبه يقينا كخبر واحد يقول أنا نبي فهو يخبر عن نفسه بأنه نبي وهذا كذب قطعا. يجي عندنا قسم ثالث وما لا يعلم صدقه ولا كذبه، وهذا ينقسم أيضا إلى شيء قد يفيد الظن فيكون صدقا وهو خبر الواحد العدل، خبر الواحد اللي مو بعدل يحتمل إيش؟ الكذب أكثر من احتماله للصدق، لكنك لا تقطع يقينا بأنه كاذب لكن يغلب على ظنك أنه كاذب لأنه متعود عليه أنه جرب منه الكذب، وقد لا تظن كذبه ولا صدقه. وهذا قسم ما أكثر ما يفرط فيه الناس ويضلون بسببه. بعض الناس إما أن لازم تصدق أو إيش تكذب، هذا ليس بصحيح، قد لا تصدق ولا تكذب. يعني لو جاءك شخص قال حصلت معجزة في المكان الفلاني، بعض الجماعات يكثر عندهم دعوة حصول المعجزات، وبعض الأحيان يدعو لك حدوث معجزة في مكان يجاهد فيه المجاهدون، خطأ أن تقول هذا خراط الفاضي وكذب ولا صدق، لأنه هل هو مستحيل يعني متجاوز لحدود القدرة الإلهية؟ لا. ومن الخطأ أن تنسى خلف هذا وثم تكون أنت تردد هذا الكلام وهذا وقع وحصل، ما هو شرط لك لا تصدق ولا تكذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. إذا غلب على ظنك صدقه لكونه رجل عدل وثقة أخبر عما يراه بعينه، هنا يدخل ضمن دائرة خبر الواحد الذي ترجح صدقه على كذبه. والعكس كذلك، لو كان شخص مجهول الحال أو يغلب على ظنك عدم صدقه، وبعض أهل الدعوة والخير وكذا يعني يسوغ لنفسه أن يكذب لأجل أن يروج دعوته، يقع بعض هذا الناس اجتهادا، هذا لا شك أنه خطأ وخلل في المنهج يجب الحذر منه. أخبار بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، لأنه قد يكون صدقا فتكذب بشيء صدق، وقد يكون كذبا فتصدق بشيء كذب، لا نصدق ولا نكذب. فينبغي أن تتنبأ لهذا الجانب وتتفطن فيه، فتقبل الخبر هكذا دون أن تصدق أو لا تكذب ولا تكذب، وتقول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. قال وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، أي باعتبار كثرة الرواة وقلتهم ينقسم إلى كم؟ متواتر وآحاد، هذا ابن عند الجمهور. وهذا التقسيم للخبر وليس للسنة، السنة النبوية تنقسم إلى من حيث صفة هذه السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول وفعل وإقرار، ومن حيث الصحة وعدم تنقسم إلى الصحيح وحسن وضعيف وموضوع. أما تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هذا تقسيم حادث، الخبر نعم ينقسم إلى متواتر واحد، أما السنة أنها تنقسم إلى متواتر واحد، نعم قد يقال أنها تنقسم إلى متواتر واحد بالنظر لكثرة ناقلي الحديث أو قلته، لكن لا يترتب عليه تقسيمه إلى صحيح لأنه متواتر وضعيف لأنه إيش أحد. هذا التقسيم بهذه الطريقة يفسد السنة ويمنع من حجيتها ويقطع الطريق أمام الاستدلال بها، فكلما قلت له قال رسول الله قال هذا حديث أحد وس يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري أصلا أحد ولا لا، بس أنه ما يعرفه قال حديث أحد. فهذا التقسيم إلى متواتر واحد وتقسيم للخبر مطلقا بكثرة ناقلي أو قلته، فسيبدأ بالمتواتر ثم سيعقد للآحاد فصلا مستقلا به. قال فالمتواتر له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فمعناه لغة التتابع، التتابع، ثم أرسلنا كما قال الله جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال ومعناه شرعا خبر جماعة، خبر جماعة مفيد يفيد بنفسه العلم، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بنفسه بدون قرائن ايش تحتف به، وانما بذاته بدون امور خارجه عنه. يقول وخالف السنيه في افاده العلم وهو بهت، ما لنا حاجه ان نجيب طال ايش السنيه وفرقه يعني مشركه حتى ليست من اهل الاسلام اصلا، واي شيء يخالف الشيء الامور الضروريه التي يحسها الانسان من نفسه لو ترك ذكره أصلا لمات القول به. بعد أن عرفه أنه خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه، الشيخ اختصر التعريف، وإلا بعض العلماء يقول خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويفيد العلم وأسندوه إلى شيء محسوس، وإفادة العلم يخرجونه أحيانا عن التعريف، يقول خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، لأن إفادة العلم وعدم إفادة العلم ليست جزءا من التعريف وإنما هي نتيجة للخبر، والنتيجة لا تدخل في التعريف، فيكون تعريف المتواتر هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وهل يشترط توافر طبقات السند؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي وغيره وقيل نظري، اختاره أبو الخطاب وغيره والخلاف فيه لفظي قاله أصحابنا. خبر التواتر يفيد العلم، العلم على نوعين، علم ضروري علم نظري كما سبق أن قسم المؤلف رحمه الله وإياه ذلك حينما تحدث عن العلم ولا لا. ما هو العلم الضروري يا أخوان؟ ما يعرف بداهة أو ما لا يقبل التشكيك، ما لا تدفعه عن نفسك بشك، يعني ما يمكن أنك تستطيع أن تدفع عن نفسك، هذا نسميه علم ضروري ويسمى علم بديهي. والعلم النظري ما أيوة ما يتوقف على نظر واستدلال، ما يتوقف على نظر واستدلال. وبعضهم يقول هل العلم الضروري العلم النظري يمكن أن يدخله الشك أم لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم، هل العلم الضروري هو الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك ويحصل في نفسك بدون مقدمات واستدلالات، أو العلم الضروري هو كل علم حصل في قلبك يقينا لا شك فيه ولو كان بمقدمات؟ وهنا اختلف أهل العلم في المتواتر هل هو ضروري أو نظري. لماذا؟ قالوا لأنه ليس كالشيء المحسوس مباشرة، يحتاج أنك تتثبت وتشوف أولا هل اكتمل العدد ولا لا، هل أسنده إلى شيء محسوس، هل طبقات السند كلها متواترة ولا في جهة من الجهات نقص عدد التواتر. إذا اكتملت هذه العناصر شو تصير النتيجة؟ ها؟ العلم، لا تصير النتيجة العلم، صحيح؟ طيب من قال هو ضروري فلا تستطيع أن تدفعه عن نفسك إذا حصل علم، صح ولا لا؟ لا يقبل الشك. ومن قال إن نظري قال متوقف على مقدمات، وما توقف على مقدمات فهو نظري. ولذلك قال الأصحاب إن الخلاف لفظي، لأن الخلاف هو فقط في كيفية حصول العلم لا في نوعية العلم ودرجته. واضح؟ الخلاف هو كيفية حصول العلم وليس في درجة العلم. درجة العلم تكون على أنها يقينية لا تقبل الشك، وإنما الخلاف كيف حصل هذا العلم في نفسك. فمن لاحظ الطريق قال هو ضروري ولا نظري؟ نظري. أحسنت يا بكر. من لاحظ الطريق قال نظري، ومن لاحظ النتيجة وش قال؟ ضروري. قال وشرطه أي التواتر أن يبلغ عددا أعني نقلته يمتنع تواطؤهم على الكذب إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم. أن يبلغ عددا يمتنع تواطؤهم فيه على الكذب. وقسم امتناع التواطؤ على الكذب إلى قسمين: إما لتفرقهم وعدم إمكانية اجتماعهم، أو لأنهم فيهم صفة الصلاح وهذه الصفة تمنع أن يتواطؤوا على الكذب. الطريق الأول متفق على أنه متواتر، وهو ما خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأما الخبر وأما القسم الثاني وهو استحالة تواطؤهم على الكذب لصلاحهم، فبعض أهل العلم يقول هذه قرينة أخرى غير قرينة العدد. فبعضهم يرى أن المتواتر يفيد العلم لعدده لا لصفة ناقلين. وهنا إذا قلنا أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب لدينهم وصلاحهم صارت الاستحالة بصفة الناقلين. لكن لما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح، هو أن المتواتر إما أن يكون لتعذر تواطؤهم على الكذب لتفرقهم، أو لأنهم فيهم صفة تمنعهم من أن يتواطؤوا على الكذب. قال ويشترط كونهم مستندين إلى حس لا معقول لجواز الغلط فيه. المعلومات إما محسوسة وإما معقولة. مثال المحسوس أن يقول وقع شيء في وقت كذا، انشق القمر مثلا، أو قام فلان أمام الناس وقال كذا وكذا وكذا وما تعرض لها أحد. هذا حس، إما أن يكون عن نظر أو سماع أو لمس. العقل هو أنك تكتشف بناء على مقدمات إن هذا الشخص صادق، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صادق صادق. هذا ما هو بحس رأيته، وإنما إيش؟ وقع لك شيء فاكتشفت أنه صادق. هذا ليس هو من المتواتر، الإخبار عن شيء معقول يعني اكتشفه الشخص بعقله. وإنما نحن الآن ما علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لأن أبو بكر قال أنه صادق، وعمر قال أنه صادق، وعثمان قال أنه صادق، وعلي رضي الله عنه قال أنه صادق، وخمسين ألف واحد قال أنه صادق فعلمنا أنه صادق. لا، لكن علمنا أنه صادق بأخباره التي نقلت إلينا، فحنا اكتشفنا الآن أنه صادق. وهذا هو الفرق بين الإيمان بالتقليد والإيمان بالاجتهاد والمعرفة. المؤمن بتقليد بس لأن شاف هذا هو كذا يقولون أن هذا الدين الإسلام وآمن، وهذا لا يصلح لأنه لا يقبل فيه الكثرة والقلة لا تؤثر في صحة الشيء وإيش وبطلانه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا لا؟ أما الأخبار لا، الأخبار التي هي لشيء واقع محسوس نعم الكثرة لا شك أنها تؤثر بخلاف القلة. أما المعلومات التي تتوقف على العقل واستناده إلى أدوات محددة لمعرفة صحة النتيجة وعدمها، هذه لا يعني ينظر لها لا إلى كثرة ولا إلى قلة. إيش قال الأئمة؟ الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وذاك الذي قال لعلي رضي الله عنه يقول تظن أننا نظن أن الزبير وطلحة على باطل وعلى حق، قال أنت رجل ملبوس عليه، اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، الرجال يعرفون بإيش؟ بالحق. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإياه يشترط كون المسندين إلى شيء محسوس، هذا خبر متواتر نعم، أما إذا أخبروا إلى شيء ما أسندوا إلى شيء معقول فلا. ولذلك ما أكثر ما يستغل أهل الإعلام في ترويج فكرة بناء على خبر، ترويج فكرة يعطيك حكم هو استنبط من الخبر ويصور لك أن هذا هو الحكم، ولا بد تميز ما بين الخبر وما بين الحكم. مثلا جاءنا واحد وقال وقع حادث فلاني بين زيد وعبيد، هذا خبر وزيد هو الغلطان، هذا وشو حكم؟ لو جاءنا 100 واحد وقالوا زيد غلطان وعبيد هو اللي مو غلطان، هذا ما يسمى تواتر، لأن التواتر فيما أسندوه إلى شيء محسوس. قد تقول طيب هم شافوا، لا، الحكم على أن فلان مخطئ وفلان مصيب لابد من أدوات الحكم. كيف عرفت أنه مصيب وكيف عرفت أنه مخطئ؟ فلا يقبل فيها التقييد، ولا ينفع فيها كثرة المخبرين أو قلتهم إلا في حالات خاصة طبعا، لكن الأصل هو أن تستند إلى مستندهم فيما حكموا فيه. فوسائل الإعلام يا شباب تسوي تعطيك الخبر وتضمن معه إيش؟ أحكام، وأن تقبل الخبر مع الحكم فيروج الفكرة التي يريدون ترويجها. قال ويشترط كونهم مستوين في طرفي الخبر أوله وآخره ووسطه، يعني طبقات السند لا بد أن لا تنقص عن عدد التواتر، وهذا يعني تحتاجه كثيرا في الحكم على الإشاعات. بعض الناس يقول تواتر النقل في هذا، أخبرني به فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعد لك 15 إلى 20. لابد أن تنظر هل هم أنفسهم رأوا، هنا الآن متواتر نقلوه عن غيرهم، نشوف الطبقة التي فوقهم كم، يمكنهم اثنين صح ولا لا، ويمكنهم بعد واحد، وانتشر هذا الخبر بين الناس فصار التواتر في طبقة دون طبقة. فانتبه، لابد أن تتأكد أن جميع الطبقات إلى الشيء الذي حدث، مو بشرط أن نفس العدد لا ينقص عن إيش؟ عدد التواتر. قالوا في اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. هل يشترط أن كل واحد منهم عنده يقين بوقوع هذا؟ هذا اشترطه بعضهم منهم، فلو أن بعضهم عنده يقين وبعضهم عنده ظن ما يقبل. وعندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكونوا جميعا متيقنين، الحالة الثانية أن يكونوا جميعا ظانين، الحالة الثالثة بعضهم عنده يقين وبعض عنده ظن. هذا القول يشترط أن يكونوا كلهم عالمين. يقول ذكر الآمدي من المتفق عليه كونهم بما أخبروا عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة من مقدار، واعتبره في التمهيد إن قلنا هو نظري لأنه لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر. يقول لا يقع به العلم، لماذا؟ لأنه إذا كان هو ظن بتصير عالم، هو يظن ما يصير، لأنه كما قال العلم علم السامع فرع عن علم المخبر، فإذا كان المخبر عنده ظن وليس بعلم شو يصير عنده؟ ظن. ما يمكن أن يكون المخبر الذي يخبرك هو ظن وأنت يصير عندك علم. قال ابن مفلح مناقشا لهذا القول يقول كذا قال، ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من أصحابنا، يعني هذا نقل الآن أنه من المتفق عليه، لكن يقول المسألة فيها خلاف. وناقش قول الآمدي قال لأنه إن أريد كلهم فهو باطل لجواز ظن بعضهم، يعني أراد أن يشترط أن يكونوا كلهم عالمين فهذا باطل، لأنه من الممكن يجوز عقلا أن يكون بعضهم ظان. هل تستطيع أن تجزم مئة بالمئة أن جميع الذين أخبروه متيقنين مئة بالمئة؟ ما تستطيع. فإذا تجويز الظن وارد، صح ولا لا؟ إذا لا نستطيع نقطع بالعلم، هذا إن أراد الكل. قال وإن أريد البعض، أن يصير عند البعض علم وله يشترط أن يكون الباقي عنده علم، قال فلازم من استناده من الحس. يقول هذا شيء لازم، يلزم أن يكون في خبر التواتر أو غيره مستندا إلى حس أن يكون عند بعض العلم، لازم، لأن الحس يا أخوان من أدوات العلم الضروري، صح ولا لا؟ فكيف أنهم يرون شيء أو يسمعونه وتتتابع أخبارهم عن نفس الخبر يصيرون كلهم ظانين؟ هذا غير التصور. فإذا صارت الأقسام ثلاثة، واحد باطل واثنين، واحد متفق عليه وواحد مختلف فيه. أن يكونوا جميعا ظانين هذا لا يصلح، لأن هذا ظن وليس بعلم، والظن لا يورث علما. الحالة الثانية يكونوا جميعا كلهم عالمين، فهذا هو الذي يقبل بالاتفاق، ولكننا لا نستطيع أن نلزم أصلا كلهم إيش متيقنين أو عالمين. الحالة الثالثة يكون بعضهم ظانا وبعضهم عالما، فهذا هو الذي ابن مفلح وغيره يرجحه أنه يقبل ولا ينظر هل هم ظانين أو عالمين لتعذر معرفة ذلك. قال ويعتبر فيه عدد معين واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين من أصحابنا وغيرهم لا ينحصر في عدد، بل له ضابط، وضابطه ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد ولا دوره. نحن قلنا أن هذا أقسام الخبر من حيث العدد، فالمتواتر هو ما أخبر به جماعة. كم عدد هؤلاء الجماعة؟ فيه أقوال سيحكيها بعد قليل. ورجح أن العدد لا يحصر، ولكن له ضابط. نقول إذا حصل العلم معنى ذلك أن العلم أن العدد قد توافر، وإذا لم يحصل العلم فلم يتوافر العدد المطلوب. طيب، يلزم من هذا الدور، بعضهم يقول لأن حصول العلم متوقف على العدد، واكتمال العدد متوقف على حصول العلم، فأجاب الشيخ بقوله رحمه الله ولا دور، يعني ما يلزم من الدور. لماذا؟ لأن حصول العلم نتيجة ليش؟ للعدد. حصول العلم نتيجة ليش؟ للعدد، والعلم دليل على اكتمال العدد، فما فيه يعني دور، لأن حصول العلم نتيجة من جهة ودليل من جهة أخرى، فهو نتيجة لاكتمال العدد، وهو في ذاته دليل على ويش؟ مثل ابن آدم، ابن آدم معلوم، صح ولا لا؟ لقدرة الله جل وعلا، صحيح، وهو دليل على وجود الخالق. فالشيء قد يكون معلولا من جهة، يعني نتيجة لشيء آخر، ويكون دليلا عليه ولا يلزم منه الدور. الآن سيحكي أقوالا في هذه المسألة. قال وقيل أقل اثنان كالشهادة، وقيل أربعة كالزنا لأنه أعظم الشهادات، وقيل خمسة زيادة على أغلظ الشهادات، وقيل عشرون لقوله عز وجل إن يكن منكم عشرون، وقيل سبعون لاختيار موسى قومه، وقيل عشرة لأن ما دونها أحاد، وقيل اثني عشر بعدد النقبة، وقيل أربعون كعدد الجمعة، وقيل ثلاثمائة ونيف بعدد أصحاب بدر، وقيل ألف وسبعمائة كبيعة الرضوان، و يعني فيه العدد زائد شوي 700 في بيعة الرضوان، وأكثر هذه الأقوال ضعيف ولا عبرة به. هذه تستطيع أن تجعلها أمثلة للاستدلال الضعيف، لأنها لا رابطة ما بين إيش القول ما بين الدليل، وهذا هو سبب ضعف القول، أن يكون مستنده لا يوجد رابط بينه وبين الدليل الذي استند إليه، لأن الدليل على اسمه مرشد إلى المطلوب، فإذا لم يكن هناك علاقة بينه وبين المطلوب ما صار دليلا. قال ولا تشترط العدالة والإسلام عند الجمهور خلافا لبعض الشافعية، لأن العلم قد يحصل بخبر فاسق وكافر. العبرة في خبر التواتر هو بالكثرة لا بصفة المخبرين، فلا يشترط فيهم الإسلام، لكن لو صاروا مسلمين لا شك أنه إيش أقوى في هذا. ولذلك قلنا أيضا لو كانوا صلحاء عدول يكون هذا خبر مثلا 5 عدول عندك يقابل خبر 20 واحد ما تعرفهم ولا لا، لأن صفة المخبر إذا علمت يكون ثقتك في الخبر أعظم من جهلك بصفة المخبر. قال ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد اختاره الأكثر، وشرط طوائف من الفقهاء أن لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، وهذا كله ليس بصحيح. قال ولا عدم اتحاد الدين والنسب اختاره الأكثر، وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن، وهذا ليس بصحيح، لا يشترط كل ذلك. قال ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى، المرتضى من ذرية موسى الكاظم رحمه الله، موسى الكاظم رحمه الله، لكن المرتضى لا شك أنه إمامي جلد، وإن كان من ذرية المرتضى، وأقصد موسى الكاظم، موسى الكاظم من ذرية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويوجد فيهم من هذه صفته. إيش معنى قوله ولا يشترط ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به؟ يقول يتوقف قبول خبر المتواتر على عدم وجود علم مناقض للخبر أو اعتقاد مناقض للخبر. مثال ذلك، أنت الآن دخلت المسجد وفي الطريق ما رأيت شيئا، بعد ما دخلت المسجد جاءك واحد وقال وقع حادث في الطريق اللي جيت معه، أنت الآن عندك اعتقاد أنه ما وقع شيء صح، ثم أخبرك بنقيض ما عندك. المرتضى يقول من شرط قبول التواتر عدم وجود اعتقاد مناقض له، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه قد يحدث شيء ما رأيته، وهذا الاعتقاد الموجود في نفسك لا يخلو، إما أن يكون عليه دليل يقتضي العلم، يكون عندنا تعارض أمران يقتضيان العلم وهذا باطل، وإما أن يكون لا دليل عليه أصلا، وما لا دليل عليه لا يثبت أمام الشيء إيش الذي عليه دليل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. ذكر المؤلف رحمه الله وإياه تعريف السنة في اللغة وفي الاصطلاح، ثم ذكر أن هذه السنة تنقسم إلى أقوال وأفعال وأقارير، ثم أيضا ذكر أنها تنقسم من جهة كثرة الناقلين أو الخبر. نعم، ذكر تعريف الخبر بحكم أن السنة أخبار، ذكر تعريف الخبر وانقسامه إلى متواتر وآحاد، وأن الخبر يقابله الإنشاء، والإنشاء هو استحداث معنى جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. نعم، إذا في سؤال متعلق بهذا. نعم، أي الأسلوب قد يأتي بصيغة مساوى الخبر، والخبر قد يأتي بصيغة، لا أعيد مرة ثانية، الأسلوب قد يأتي قد يكون الأسلوب بصيغة الخبر يراد من الإنشاء ويراد من الإنشاء أو العكس، قد يكون الأسلوب الإنشاء أو من الخبر. أي نعم، ما يعارض، لا لا لا، هو ما يعارض الكلام من حيث مدلوله، إما أن يكون خبر أو إنشاء. تمام، في بعض الأحيان جيد نستعمل الخبر نريد به الإنشاء، والعكس نستعمل الإنشاء ونريد به الخبر، هذا اسمه استعمال اللفظ في غير موضع له فيكون مجازا لا حقيقة، فما في تعارض، واضح؟ يعني ذق إنك أنت العزيز الكريم، نعم، هذا من هذا الجنس، يعني ذق أمر أن يقول ذق هو أصل من رخصني يذوب، سيذوب صح ولا لا؟ نعم. شيخ ذكرت صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أتانا من طريق العقل وليس من طريق الحس. أي. قد نقول أن أتانا من طريق الحس لكثرة من روى أنه صادق، وأيضا من طريق العقل لأن الأخبار التي جاءت إلينا عرفنا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. يمكن أن يجي من طريق غيره. صدق الإنسان وكذبه، صدق الإنسان كذبه، يعتمد على المشاهدة ولا على اختباره؟ على اختبار، يعني ليس شيئا محسوسا تحسه بعينك، ولكن من التجربة وكذا، وتعلم أنه صادق، يخبر بخبر وصير صادق، خبر ثاني يصير صادق، وثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا، ما جربنا عليه كذبا، ما شفوه بيومه وليله، الشيء المحسوس المشاهد شوفه في لحظته، فاكتشفوا من خلال هذه الممارسة اللي هم يعيشون معه، لما يقولوا لك هم إنه صادق فيما بعد، أخبروك بشيء اعتقدوه في أنفسهم، تمام؟ فأنت إما أنك تثق فيهم وأنهم يعني تجاربهم صحيحة وثقات، وأنهم في الغالب لا يمكن يروج عليهم الكذب، تثق في كلامهم، لكن هذا ليس أسندوه إلى شيء محسوس، يعني وإنما هو إلى شيء معقول. ها؟ فأنت سم أسندوه إلى شيء اعتقدوا في أنفسهم معقول. نعم نعم، ولذلك يعني كثرة الناقلين وعددهم في هذا ما لها أثر، ما لها أثر. لكن لما تدرس أنت، لما تدرس هذه الأمور ومن ضمنها أخبارهم مثلا بأنه يقول أنه صادق، ثم تشوف الأخبار التي أخبر بها وأنها وقعت، وهذا تجربه، فتكتشف أن فعلا هذا كلام يكون صاحبه صادقا. وأهم شيء صدقه في دعوة الرسالة، يعني لما يقول هو صادق لأنه يعني رسول، هذا شيء يحتاج لأنك أنت تبحث هل هو فعلا صادق في قوله أم لا، ولا تقلدهم اعتقادهم. ولذلك أكثر الضلال يأتي من هذا الجانب، نجد الجم الغفير من النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام شو صلب، مع أنه الآن هذا شيء محسوس بعد، ومع ذلك وقع فيه الخلل لأنهم صدقوا خبر جماعة قليلة وخبر مكذوب أصلا. نعم. نعم. سألك شيخ، بعض الحديثين الأصل الأصل في خبر واحد من الفيدة دم أنه أو يعد الأصل أنه يفيد، يقول بعض العلم يقول أن خبر الواحد في العلم بذاته، سيأتي الكلام إن شاء الله على خبر الواحد في الدرس القادم إن شاء الله. اشتراط استناد إلى الحس، نعم، أن يكون الجميع، طبعا إذا كانوا، إذا كان شيء محسوس خلاص ما في مجال المعقول، إذا كان شيء محسوسا الخبر عن شيء محسوس، إذا أخبر شيء شخص عن شيء معقول جيد فهو في هذه الحالة غاير خبرهم، غاير خبرهم. يعني مثلا حينما يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع كذا فوقع، رأوا انشقاق القمر، هذا خبر، 50 واحد 100 واحد قالوا شفنا القمر انشق، هذا شيء محسوس جيد، لكن شفنا النبي صلى الله عليه وسلم صادق، هذا شيء يقع بالتجربة. القرآن الكريم حق وصدق من عند الله تبارك وتعالى، يعني لو 100,000 واحد قالوا أن هذا القرآن صدق وأنت قبلته، إذا أنت ما قبلته إلا لأن هم اعتقدوا اعتقاد، وليس يعني ما في شيء يسند إلى شيء محسوس جيد، وهذا الاعتقاد قد يكون خطأ وقد يكون كذبا، ولذلك يروج الاعتقادات بسبب هذا. يعني كيف استطاع الشيطان أن يغرس في قلوب الكفار أن هذه الآلهة تنفع وتضر؟ بسبب أنهم سمعوا واحد أنه راح عنده ودعا وانفع، واحد راح ودعا عنده ويش وانفع، والآن يروج السحر بهذه الطريقة، واحد انتفع قال خلاص، ودائما انتفع إذا يقع النفع به مطلقا، وتبدأ عاد تنسج القصص والحكايات التي على هذا المنوال، فهذا ما في مجال، لا بد أن يكون شيء محسوس شافع، هذا اللي يظهر الله. أما المعقولات تختلف، نعم. ولذلك مثلا يقول لك الحقائق الثابتة عند هذول راعين الكواكب، تتعجب، يعني تتعجب أن يقول هذه حقائق ثابتة جيد أنه قبل ملايين السنين، هذه أخبار ما فيها يعني، والله أعلم. ولو شرطه أن يبلغ عددا يمتنع خواطرهم عن الكذب إلى كثرة مولين المصالح. ولو أن هناك انقطاع. انقطاع؟ أي. هل يضاف إليها دون انقطاع؟ ذكرت في الشروط فاجمع الشروط مع بعضها. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.